بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هنعمل مراجعة سريعة إن شاء الله، أو مش مراجعة سريعة، سنقرأ مرة أخرى بناء على رغبة أحد إخواني، ونحاول نتوقف كده عند ما يشكل من الكلمات أو المصطلحات. كان في سؤال مرة الماضية عن الفرق بين نون التوكيد ونون النسوة، كلما تذكرت الإجابة عنه أنسيت. نون التوكيد إما أنها تكون ساكنة أو تكون مشددة. ساكنة اللي هي نون التوكيد الخفيفة، لو أضفناها مثلا للفعل المضارع فنقول يذهبن، هو يذهبن. ولو والثقيلة هي مشددة ومشددة بالفتح فنقول يذهبن، يذهبن ويذهبن. لو نلاحظ ان نون التوكيد سواء كانت خفيفة او ثقيلة انها ساكنة، والحرف المشدد طبعا معروف ان الحرف المشدد عبارة عن حرفين، الاول ساكن والثاني متحرك. اي حرف مشدد هكذا، الاول ساكن والثاني متحرك بالحركة الظاهرة سواء فتحة او ضمة او كسر، فنقول ان نون التوكيد ساكنة فلا بد ان يسبقها حركة. طبعا لما نقول يدخل على الفعل المضارع ويبنى على الفتح فيكون قبلها فتح يذهبن. فنقول هو يذهبن وهو يذهبن. أما نون النسوة فهي مفتوحة فنقول يذهبن، يذهبن وقبلها سكون يذهبن. المضارع عندما يتصل بنون النسوة، نون النسوة أيوة، يبنى على السكون. ودول موضعي بناء المضارع، على الفتح إذا اتصلت بنون التوكيد خفيفة أو ثقيلة، وعلى السكون إذا اتصلت بنون النسوة. إذا أردنا أن نؤكد الفعل المضارع، أي نعم، إذا أردنا أن نؤكد الفعل المضارع المتصل بنون النسوة فنضيف له إيه؟ الألف. فنقول يذهبناني ويذهبنان. نون التوكيد حرف ونون النسوة حرف، هذا أراد نقول فعل مضارع إذا اتصلت به نون التوكيد فعل مضارع. لو نون التوكيد مباشرة فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، ونون النسوة على السكون لاتصاله بنون النسوة. إذا كان اتصالا غير مباشر فيتحول الفعل المضارع من البناء إلى الإعراب، فيعرب، فيعرب بالحركات أو بالحروف. فمثلا أحببنا أن نؤكد الفعل المضارع الضمة تكون للإيه؟ للجماعة، يذهبن أصلها يذهب التوكيد، والفتحة للمفرد. نعوز نفرق بين المفرد المؤكد بالنون والجماعة المؤكدة بالنون. فالمفرد نقول يذهبن، والجمع نقول إيه؟ يذهبن. وعرفنا أن الضمة دي إيه؟ عشان تشير إلى الواو المحذوفة اللي هي واو الجماعة. ويذهبن طبعا ده هيكون مبني على الفتح، ويذهبن يكون مرفوع بثبوت النون، يذهبن بثبوت النون المحذوفة. وفي إعرابها يكون إعراب طويل، يعني نون التوكيد المضافة إلى واو الجماعة في اثنين أو ياء المخاطبة بتعرب نفس الإعراب مع تغيير الحرف، مثلا يذهبون لما نؤكدها بالنون، أو تذهبون أو يذهبان نؤكدها بالنون، سواء مخففة أو مثقلة، لكن هي نون هنا غير مباشرة. اللي فصل بين اللي خلاها غير مباشرة إن حصل فصل بين الفعل والنون، حدث فصل بين الفعل والنون بألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطب. فنقول فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوف، بثبوت النون، يعني هي نون محذوفة، احنا بنقول هي محذوفة في الكلمة، يعني محذوفة من الناحية الصرفية لكنها ثابتة. اي نعم. لا، يذهب نان دي نون النسوة، يذهب ناني ويذهب نان اللي هي نون النسوة مؤكدة، نون النسوة مؤكدة بالنون، فيكون هنا مبني على السكون. هن يذهبنان دي نون توكيد ألحقت بالفعل الرفع المتصل بنون النسوة فتكون مبني على السكون. احنا بنتكلم على الفعل المضارع المسند إلى واو الجماعة ألف الاثنين ياء المخاطب، تذهبون أو يذهبون، خلاها في المخاطب، تذهبون تذهبين تذهبان، اللي هما الأفعال الإيه الخمسة. فنقول بيعرب بثبوت النون المحذوف، الحذف ده من الناحية الصرفية والثبوت من الناحية الإعرابية أو من ناحية الإيه النحو، عشان ما يكونش. أي نعم. طبعا احنا دكتور محمد كنا المرة اللي فاتت حضرتك ما نبهتناش نعمل ايه يعني للغرفة، ف في الوقت بعد ما بدأ الوقت يعني بعد الساعة 8 فضلت أحاول أعمل أشوف نشوف حل يعني، فإيه عملت الغرفة. فالنهاردة برضو قلنا إيه نستعد للغرفة الجديدة، ما ربما إيه يحدث أي ظروف تانية يعني. وبعد ما دخلت هناك يعني عرفت إنك موجود في الغرفة الأصلية يعني. هنا سنقول الإعراب الفعل المضارع، طبعا هي الحتة دي محتاجة يعني إيه نفصل بين إيه بين النون المباشرة والنون غير المباشرة. يعني هنعامل النون نون التوكيد الخفيفة والثقيلة هما الاثنين واحد من ناحية المرة، بس بين المباشر وغير هي والفعل الإيه متصل، غير المباشر المباشرة يبنى مع الفعل، غير المباشرة بيرجع للأصل بتاعه هو الإيه الإعراب. إمتى تكون غير مباشرة؟ غير مباشرة إذا اتصلت بواو الجماعة وألف الاثنين أو اللي هي الأفعال الخمسة، الأفعال الإيه الخمسة، إذا اتصلت نون التوكيد بالأفعال الخمسة فيعرب الإيه الفعل المضارع. في التفصيل بقى إيه تفصيل الإعراب بيكون كالتالي، هنقول فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة. هنقول ثبوت النون ومحذوفة بإزاي؟ طال من الناحية العقلية المنطقية مرفوض، لكن نقول ثبوت النون ده من الناحية الإعرابية أو النحوية. المحذوفة أي نعم أذكر أمثلة، المحذوفة دي إيه ناحية الصرف إنها مش موجودة في الجملة. هنقول مثلا عندنا الفعل المضارع يذهبون، هذا متصل بواو الجماعة، وعاوزين نأكده مثلا بالنون المشددة، تاني النون المشددة، وإذا يذهبون. طيب هنلاحظ هنا أن العرب عندهم قاعدة عدم تكرار الأمثال، يعني الأمثال العرب كانت بتكره أن حروف شبه بعض تتوالى. فلو نظرنا في الفعل المؤكد بالنون نجد فيه ثلاثة أمثال نون الفعل، نون الفعل اللي هي علامة الإعراب، بنقول فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، هو دلوقتي مرفوع بثبوت النون. طيب أدخلت عليه النون المشددة اللي هي نون التوكيد، يبقى عندنا 2 نون. يبقى كده في الفعل كام نون؟ 3 نونات. هل هنحذف؟ العرب بتكره تكرار ثلث أو توالي الأمثال، هنحذف النون إيه؟ بتاعة الفعل، ومش هنحذف التانية علشان إحنا عاوزينها الغرض المعنى، عاوزين نأكدها، فمش هينفع نحذف الإيه؟ النون الإيه؟ التوكيد. فحذفنا نون الفعل. طيب نشوف بقى لما نحذف نون الفعل اللي يحصل. يذهبون خلاص. لاحظ كده ان في الواو ساكن، الواو ايه؟ ساكن، والنون مشددة، او ان النون المشددة اصلها ايه؟ ساكن ومتحرك. فكده حصل التقاء ساكنين، والعرب ليس عندها كذلك التقاء ساكنين، فعاوزين نتخلص من التقاء ايه؟ الساكنين. قال خلاص هنحذف برضو الايه؟ الواو. طب ليه ما نحذفش النون؟ هنقول برضو لان احنا عاوزينها في تأكيد الفعل، نحذف لان هي الاساس في الشغل ده كله. تبقى يذهبون، وهنبقي على حركة الباء اللي هي موجودة عشان نشير للايه؟ ان المحذوف واو. اذهبوا ودي مش هده، يذهبن بقت بالايه؟ بالشكل ده. لما نيجي نعرب هنراعي الثلاث ايه مراحل دي. هنبص للسطر ده هنقول ايه اللي هو السطر الثاني ده، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة، تمام؟ لأن علامة رفع الفعل المضارع اللي هو الأفعال الخمسة مرفوع بثبوت النون. طب واحد يقول طب هي فين النون؟ نقول ده هي محذوفة. يسأل محذوفة ليه؟ لتوالي الأمثال. وفعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال، واو الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين هي الفاعل، تمام؟ واو الجماعة هي الفاعل. نفس الموضوع إذا أدخلنا نون التوكيد على فعل الفعل المضارع المضاف إلى ياء الإيه؟ المسند إلى المخاطب. نقول تذهبين، نفس الكلام تذهب، شوف الكلام تحصل إزاي، تذهبين أصلها تذهبين، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون زائد نون التوكيد. تذهبين نفس الموضوع توالي الأمثال، نقول تذهبين، عندنا هنا النون، النون ساكنة، عفوا النون الياء ساكنة، تذهبي ساكنة، والنون مشددة كذلك أولها ساكن، فهنحذف الياء لعدم التقاء الياء الساكنة، تبقى تذهب، ونسيب الايه؟ ونسيب الياء إشارة للايه؟ في حاجة غريبة في لوحة المفاتيح. الحمد لله. تذهب، هنحذف الياء لالتقاء الساكنين، ونسيب حركة الكسرة عند الباء عشان تشير إلى الياء اللي هي المحذوفة، تذهبنا. فتذهبنا برضو فعل مضارع مرفوع بثبوت من المحذوفة لالتقاء لتوالي الأمثال، وياء المخاطبة هي الفاعل. إيه؟ هي الفاعل. نفس الكلام في المثنى، تذهبان زائد النون المشددة، تمام؟ ناخد نفس الايه التفاصيل، اذهب، قلنا نحذف ايه النون، ولكن هنا ايه حذفنا النون وهنبقي على الايه، هنا هنسيب الالف عشان نميز بينها وبين الايه المفرد. تمام، يبقى تذهبان هنشيل النون الاولى وكان مشددة كده ساكنين، الالف الساكنة وبعدها النون، يبقى نقول ايه حتى نميز بينها وبين المفرد المؤكد بالنون، تذهبن اللي هو ده، لكن تاخد نفس الايه نفس الاعراب، هنا الالف الفاعل مش ايه مش محذوف. لو حبينا مثلا كان في مقارنة كده بين في نفس الباب يعني بدون مش استطراد ولا حاجة، ما هي مميزة عن المفرد بقى، ما احنا قلنا هنبقي الألف هتبقى تذهباني، فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا يؤمنون لا يعلمون. تمام، لو حذف الألف كانت تكون هنسيبها بقى التقاء الساكنين بقى، عشان كده بنمد ست حركات في القرآن، يعني بنمد ست حركات عشان ايه تيسر نطق الايه او تميز نطق الالف الساكن. تمام، التقاء الساكنين ايه هنسيبه المرة دي حتى نميز بينها وبين المفرد. كان في فرق ما بين الصلاة سبحانه وتعالى مذكرني إياه متعلق بنفس الباب، تمام، لا ليس متعلقا بنون التوكيد، إن شاء الله إذا جاء في حينه عندما يأتي في حينه يعني ننبه أو نشير إليه. لا بخصوص نون التوكيد ونون نون التوكيد ونون النسبة. من باب الكلام وما تألف منه أنواع الحركات، أنواع الحركات أي نعم، نقول أنواع الحركات، يعني هو من الجيد أن تجمع هذه الحركات يعني في الدرس المناسب لها، لأنها إيه يعني بتلفت ان خاصة الواحد بيلاقي يعني بعض الحركات مش يعني مش لها اسم، فالإمام السيوطي جمعها في كتاب أشباه النظر تقريبا أهم الموانع، فات سبع حركات، حركة إعراب وبناء اللي معروفة اللي بتلحق آخر الكلمة، نقول ذهب زيد بضمت ايه فتحة الباء بحركة بناء فعل ماضي مبني على الفتح، ذهب زيد، وزيد الضمة هذه حركة إعراب، حركة رقم ثلاثة حركة البنية، حركة البنية اللي هي في أساس الايه الكلمة وفي الغالب يكون أول وثاني حرف، مثل فتحة الزاي في زيد وسكون الياء زيد زا يا زا والياء ايه ساكن، ده حركة البنية بنية الكلمة نفسها. حركة النقل، حركة النقل دي بتكون في بعض أبيات الشعر، أنا لاحظتها كثيرا عند قراءة الشعر لكن مش مستحضر أبياتي الآن يعني، وموجودة في قراءة ورش عن نافع عندما يقول مثلا وإذ قالت أمة منهم، أصلها وإذ قالت أمة، وإذ قالت أمة سكون التاء وضمة الهمزة، لكن بيعمل نقل. معنى النقل ايه؟ اللي بالحركة هي طبعا عند ورش في الهمزات، بينقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. فحركة الهمزة هنا مضمومة أمة، لا أقول لك خلاص احنا خدنا الضم بتاعت أمة وديناها للتاء، التاء أصلا ساكنة فحركناها بالضم. طب الهمزة بتضعف، الهمزة بتحذف، فنون وإذ قال تمة، وإذ قال تمة منه، أو فمن أوتي كتابه بيمينه، يجي يقرأها فمن أوتي، فمن أوتي وبيضم ايه على بيضم ليه بيمد الواو، فمن أصلا فمن أوتي بسكون النون، لكن هو بيضم ليه، بياخد حركة الهمزة يحطها على أنه. حركة الحكاية، حركة الحكاية من الحكاية، أنا واحد بيحكي حكاية فأنا باخد الايه الحركة من حكايته، حركة الحكاية اللي هو حكاها يعني. فيقول مثلا ضربت زيدا أو رأيت زيدا، فاللي بيسمعني ما يعرفش مين زيدا ده، فيقول لي من زيدا، يعني هو مش بي يعني ايه بيسألني من خلال كلامي من زيدا. من أول الحركات خالص، نعيد من أول حركات، من أول حركة الحكاية، دي حركة الحكاية. حركة الايه، حركة حركة الحكاية. زيدا هنا الفتحة في زيد، هي دي حركة الله الحكاية، أنا خدتها من لسانه، هو من لسان المتكلم، أقول من رأيت زيدا، فأنا أسأله من زيدا، المفروض أقول له من زيد، مبتدأ وخبر من زيد، لكن أخذت الكلمة منه، هو قال لقد قابلت زيدا، فلكن أقول له زيدا من زيدا ده، فنقول هنا من زيدا الإعراب، زيدا خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الايه؟ الضمة المقدرة، منع من ظهورها حركة الحكاية، الضمة الايه؟ المقدرة، منع من ظهورها حركة الايه؟ الحكاية. خلاص؟ معروفة ان الحكاية دي مأخوذة من المعروف، يعني اللي هو بيحكي حكاية فأنا باخذ الحركة ايه؟ من كلامه، من حكاية. انت بتجيب بقى الجملة بتجيبها من الاول، يعني يومئذ يفرح المؤمنون، هتقول يومئذ، يومئذ ينصر الايه، انا عملها سعيد الحركات مرة اخرى، يعني سعيد الحركات مرة اخرى. يوم يغلب الروم الفرس يفرح المؤمن، احسنت. تمام، احسنت. أما طبعا هنا ما ذكرش المضاف إلى مفرد، لم يذكر المضاف إلى مفرد. المضاف إلى مفرد بيلحق كلمتي كل وبعض، كل نحن ما زلنا في تنوين التعويض، ما زلنا إيه؟ ما زلنا في تنوين التعويض أو العوض. هنا ذكر العوض عن حرف وعن جملة، ولم يذكر العوض عن كلمة، وهي التي هو التنوين الذي يلحق كلمتي كل وبعض. ومن الخطأ الشائع والمنتشر تعريف كل وبعض، يقول لك الكل والبعض، دي من الأخطاء الايه، الأخطاء المنتشرة والشائعة جدا. وإنما هما كل وبعض إما مضافة أو مبنية على نية الإضافة، أو عفوا مضافة أو منوث فيها الإضافة، تقول كل، كل طالب أو كل، وطبعا السياق بيحدد المعنى، وبعض الطلاب أو بعض، لا تقولش البعض، ذهب البعض وذهب الكل، لا تقول إيه، وهذا بالتراحم بينهما أو بينهم بين بعضهم البعض، بعضهم البعض، لا بين بعضهم بعضا، بين بعضهم بعضا، هنا مضافة، وبعضا فيها نية الإضافة، اللي هو التنوين ده عوض عن الايه، عن الكلمة المحذوفة. فده دي قاعدة التنوين التعويض، وفي نفس الوقت معلومة عشان ايه ننتبه لها في الكلام. وهذا مذهب الكل، وهذا مذهب كل. لا تعرف بالالف واللام لانها تعرف بالاضافه، صحيح، لا تعرف ايه بالاضافه، هي دائما، يعني هي يعني ايه من يوم ان ولدت وهي ايه مضافه، كل وبعض. لكن احيانا يذكر المضاف اليه، واذا حذف يعوض عنه بالايه، بالتنوين، لازمه للاضافه. احسنت، لازمة الإضافة تحقيقا أو تقديرا. تحقيقا هنذكر المضاف إليه، تقديرا هنحذفها ونضع الإيه، التنوين. تمام، نقول هذا مذهب كل. وهذه الأنواع الأربعة مختصة بالاسم. طبعا احنا النوعين التانيين الذي سأذكرهما الآن ليسوا يعني أدخل في باب التنوين مجازا. وزاد جماعة تنوين الترنم هو اللاحق للقوافي المطلقة، أي التي آخرها حرف مد، كقوله أقل اللوم عاذلا والعتابا، وقولي إن أصبت لقد أصابا، والأصل العتابة وأصابا، فجئ بالتنوين بدلا من الألف لترك الترنم اللي هي الغنة والقافية. وزاد بعضهم التنوين الغالي وهو اللاحق للقوافي المقيدة زيادة على الوزن، ومن ثم سمي غاليا. يعني عندك القوافي المطلقة يحط لها تنوين، وكذلك يحط لك للقوافي المقيد. قالت بنات العم يا سلمى وإن، وطبعا في قراءة وإن باعتبار أن الشعر كان مسموعا يعني، فلابد أن هي تظهر عشان يعرف ينقلوها عنهم. القوافي المقيدة اللي هي أخرها زي ما أخرها حرف ساكن، والمطلقة أخرها حرف مد واو أو ياء أو ألف. العتابة دي مطلقة، راح حط لها النون اللي إيه، الترنم، عشان إيه ما تترنمش ما تمدش يعني، العتابة. وهي دي وإن ساكن، راح حاطط لها كمان نون إيه، آخرها ساكن، صح؟ نعم، الشعراء يعني، هو الشعراء يعني ايه، كان بتحدث بين النحاة والشعراء مشاكل، كان بينهم وبين بعض مشاكل بسبب اختراق الشعراء للقواعد النحوية. فمثلا عندك ابن ابي اسحاق، وده من اول من اهتم بالقياس النحوي، وكان يعني قبل زمن سيبويه والخليل، فكان بيتكلم مع الفرزدق. ممكن باب تغني بالشعر. فكان يقول الفرزدق يعني نصب كلمة وكانت حقها الرافع يعني. فقال له لماذا فعلت ذلك؟ فقال نحن علينا أن نتكلم وأنتم تتأولون. يعني احنا زمان نقول احنا نتكلم بمزاجنا يعني، وانتم تشوفوا لها صرفة يعني، نحن نتكلم وأنتم ايه تتأولون. طبعا فكان ايه بيحاول يهرب الموضوع، فمشاه الضرورة ليه، قالوا كان بعض النحاب يضع لها قواعد وبيجد لها ايه تخريجات. فالمهم، فهنا اندي يعني في بعض القراءات بيكون بينها ساكن، فبقول لك تعطي لها حركة يعني، حركة خفيفة كده يعني. فقلت العلام يقول وان، قالت بنات العلام عم يا سلمى وإن، زيادتها في الوقف كما زيادتها نون ضيفان في الوصل والوقف، وليس من أنواع التنوين في شيء لثبوتهما مع ال وفي الفعل وفي الحرف، لأن ثبت العتابا، العتابا ده معرفة بال، ومعروف أن الكلمة المعرفة بال أو المضافة لا تنون، فكيف دخل التنوين على ألف؟ وفي الخبط والوقف ولحذفهما في الوصل، وعلى هذا فلا يردان على من أطلق أن الاسم يعرف بالتنوين إلا من جهة أنه يسميهما تنوينين، أما باعتبار ما في نفس الأمر فلا. يعني هم مش إيه تنوين، لكن هم مسميهم كده فما فيش مشاكل، لكن ما يقولش دي إيه. وهل لا تزيد دي فين؟ قال وعلى هذا فلا يرداني، عندك فلا تزيداني، أطلق أن الاسم يعرف بالتنوين إلا من جهة أنه والحق أنهما نونان زيدتا في الوقف. يعني نونين حطهم إيه في الكلمة، يعني مش تنوين، كما زيدت نون ضيفن في الوسط والوقف. يعني كلمة نون ضيف ماشي، والحق أنهما نون خلاص، كلمة إن وكلمة العتابا. طبعا دي يعني دول شطري بيتين، فبنقف إيه يعني في بيتين الشعر، قيل لله معاذلة والعتابا، يعني في تقطيع البيت بتروح واقف على الإيه على شطر البيت، يا سلمى وإن تروح وقف وقول أصبت وقد أصابا كان فقيرا معدما قالت وإن عند الوقفة. فزيدت نون ضيفان، كما زيدت نون ضيفان في الوصل والوقف، دي زود بنقف عليه ضيفان، أصلها ضيف زودنا لها نون، فقال لك النون دي زيها ما إيش تنوين ولا حاجة يعني. وليس من بس ضيفان في الوصل وليس من أنواع التنوين، وليس من الاثنين من أنواع التنوين في شيء لثبوتهما مع ال وفي الفعل وفي الحرف. وكيف تكون عند الوصل؟ لا وهنا يقصد يعني انها في الوقف، اي نعم ده خلاص، يعني كيف تكون عند الوصل، هو من الشعر مش هنقراها بالوصل، فبيت الشعر يقطع عليه التقطيع العروض المعروف، فكان بيقف في البيتين النون فمش هيوصل، عشان كده جاب لك الوصل في كلمة ضيفان لأنها بتستخدم عادي. وليس من أنواع التنوين في شيء، يعني الترنم الغالي ليس من علامات الأسماء، مش من علامات الأسماء لكن لثبوتها مع ال، وين الاسم لا يدخل معه ال، فكيف تنونه الفعل أصابا ده فعل ودخل تنوين ودخل في الحرف إن وفي الخط فيهما في الوصل. وعلى هذا فلا يردان على من أطلق يلحق الفعل والحرف، مش هينفع نخليه علامة خاصة بالاسم. فعلى هذا لا يردان على من أطلق أن الاسم يعرف بالتنوين إلا من جهة أنه يسميهما تنوينين، أما باعتبار ما في نفس الأمر فلا. يعني هم في حقيقتهم تنوين؟ لا، مش من حقيقتهم إنهم هي تنوين. الثالثة من علامات الأسماء النداء. كده التنوين فيه مشكلة؟ طيب الحمد لله. التنوين التنكير في هامان وفرعون وقارون. هنا إن قلنا التنوين التنكير إن هو عندنا معرفة فبندخل عليه التنوين التنكير لكي نجعله نكرة، هنا في الكتاب ذكر سيبويه كعلم و وإيه اسم فعل، وإيه اسم فعل. خلاص ماشي ماشي، قال اتفضل لو في يعني لو وراك معاد دلوقتي يعني. سيبويه وإيه، فبسبب حاضر ماشي ماشي ماشي ماشي، أنواع التنكير، أنواع الأسماء تقع عليها تنكير. طبعا نرجع الفضل للشيخ يعني صاحب التغريدة هو اللي لفت نظري إليه. فنقول الأسماء التي أو النحاة جمعوا أنواع الأسماء التي يدخلها تنوين التنكير. فقال لك العلم الأعجمي مثل سيبويه، العلم الممنوع من الصرف مثل أحمد وأحمد، اسم الفعل مثل صه وصهن، هنا حاطين اسم الصوت مثل واق، والظرف مثل فينة وفينة، منونة ايه وغير منونة. ففرعون وهامان وقارون دي أسماء ممنوعة من الصرف أو أسماء أعجمية، فنعرفها بالإيه؟ ننكرها لأنها معرفة في التغريدة دي، إن هو إيه؟ مش فرعون وهامان وقارون اللي هم المعروفين، الثلاثة المعروفين اللي كانوا إيه؟ في عهد موسى عليه السلام، ولكن يقصد من اتصف بصفاتهم وليس إيه؟ هم يعني. فرعونا وهامانا وقارونا، فبقول لك نكر أي واحد اتصف بهذه الصفات، وكان فيها لفتة رائعة يعني. قد شكرت الشيخ عليها. طيب احنا كده الساعة انتهت، فلو انتم يعني في رغبة نكمل عشان دي كانت مراجعة ماشي مفيش مشكلة عندي يعني. الموضوع التاني، النوع الثاني من ايه؟ او الصوت انا ذكرتهم ولم تاني ماشي. العلم الاعجمي، العلم الممنوع من الصرف ده رقم اثنين. رقم ثلاثة اسم الفعل، العلم الممنوع من الصرف زي احمد احمدين احمد احمدا، اسم الفعل مثل صه وصه، اسم الصوت مثل غاق وغاقي، معرفش ده اسم الصوت يعني تقريبا طائر، الظرف مثل فينة وفينة، دي الايه الخمس خمس اسماء التي تدخلها تنوين الايه التنكير. كده الوقت جزاكم الله خير. فنعمل تصويت كده على التكملة والأغلبية. أمثلة الأول نوعين، العلم الأعجمي العلم الأعجمي مثل سيبوي، ممنوع من الصرف مثل أحمد وأحمد، ممكن فرعون وهامان وقارون. سيبويه ده سيبويه المعروف، سيبويهم ده أي واحد. أي فعل، أي يعني هو وضع القاعدة عامة، أي ممنوع من الصرف أو أي اسم أعجمي. يكون نكرة يعني، النكرة مش شرط انها تكون عامة، بس في نكرة خاصة. طبعا تذكرت الان قال الدكتور محمد زمان يا ابراهيم، قلت له ده ممنوع من الصرف اصلا ما تاخدش تنوين. تمام، الله المستعان. توقف هنا إن شاء الله. التنكير الخاص ممكن. تمام. لا، مش مقصودش النكرة المقصودة وغير المقصودة. هو مثلا لما نقول في نكرة عامة وفي نكرة خاصة، فمش شرط ان كل نكرة بتفيد الايه العموم. قال الله في باب المبتدأ والخبر ان يجوز لابتداء النكرة اذا افادت. هل تفيد امتى؟ هل تفيد اذا كانت عامة او خاصة؟ عامة او خاصة مثلا بعد استفهام تقول استفهام من او نفي، تقول ما رجل في البيت. رجل هنا مبتدأ، طب نفع تكون مبتدأ ازاي وهي نكرة؟ الا انها منفية. هنا معنى عامة. نكرة خاصة موصوفة مثلا، تقول رجل كريم في البيت. فليس الشرط في النكرة أن تكون عامة، إنما تكون عامة وخاصة. ثم هتيجي موضوع النكرات يعني إن شاء الله في التعريف والتنكير جاي، نحاول إن شاء الله يعني نتناوله بالتفصيل إن شاء الله. هي طبعا معاوية ومعاوية وإلى آخره. فهنشوف بقى أي اسم أعجمي من الصرف إذا أردنا تنكيره فنضع له الإيه؟ التنوين. تمشيها معاك قاعدة. أنا أتوقف هنا، نكمل مراجعة بعد كده ولا؟ تمام. يبقى إن شاء الله المرة المقبلة هبدأ من عند النداء. نبدأ من عند النداء. أهم حاجة بس يعني يكون التكرار بإفادة، ما يكونش فيه ملل، يعني الخوف يعني اللي يكون فيه نوع ملل يعني. فهل الموضوع بالنسبة للجميع كويس المراجعة يعني؟ طيب كويس، الحمد لله. أهم حاجة يكون الأمر بعيد عن الملل يعني الخوف من كده. جزاكم الله خيرا وأعانكم الله. في المرة الجاية إن شاء الله يكون يوم أسهل. تمام. جزاكم الله خيرا. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. مرة واحدة أسبوعيا بحسب رغبتكم يعني، وحسب يعني القول في ذلك قولكم، لأن مستعد لأي وضع يعني وأي. ساعتين في مرة واحدة ماشي؟ طب نوافق على ساعتين في يوم واحد، يقول رأيه كده، اللي مش موافق يقول رأيه برضه. بس أنا كنت خايف من حكاية الساعتين دي يعني، موضوع لما بيه غير موافقين. طب كده فيه نخلينا بقى كده ولا هتعملوا ايه؟ هو من وجهة نظري صنع يعني هنا مشوى بالنسبة لي ساعتين أو ساعة إن شاء الله أمر يعني متقارب يعني، لكن التنويع ما بين الأيام ما انا بقول على كده يعني، اسبوع نفتكر الكتاب بس يومها يكون مرتين فيها تنبيه، وايه لان هو النحو محتاج كده فعلا يعني، النحو محتاج كده. لو عاوز يعني الواحد محتاج يزيل الصعوبة بتاعة النحو، لا يغادر كتاب النحو يوميا يعني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.